الاستمتاع فقط. ولهذا قال بعض العلماء انه من باب الزنا، حتى يروى عن الامام جعفر بن محمد رضي رحمه الله، وهو من ذرية علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ابن محمد بن الحنفية بن علي بن ابي طالب، انه قال انه من الزنا، قال عن نكاح المتعة انه من الزنا. وهذا لا يعارض الحل الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأنه، لأنه كان حلا مؤقتا ولظروف معينة، كان معه أصحابه وكانوا في سفر وكانوا بعيدين عن أهلهم، ثم بعد ذلك نزل التحريم المؤبد. وكثير من الأمور كانت مباحة في الإسلام ثم نزل تحريمها. شرب الخمر كان مباحا ثم نزل بعد ذلك تحريمه، التحريم القطعي المؤبد إلى يوم القيامة. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولهذا ندرك ضلالة من يصر على إباحة هذا الأمر، لأنه قد نزل فيه التحريم المؤكد المؤبد عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي بشيء من عنده. نعم، يروى هناك عن بعض السلف عن ابن عباس أو عن غيره أنه كان يقول بإباحته، وهذا له تفسير عند العلماء، فإن كثيرا من العلماء يقولون إن هذا لم يثبت عن ابن عباس، وبعضهم يقولون بأنه وإن كان ثابتا إلا أن ابن عباس رضي الله عنه رجع عنه. والسبب في هذا أيها الإخوة هو أن ابن عباس كان من صغار الصحابة، كان ابن عباس من صغار الصحابة، فما سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء، سمع بعض الأشياء بالواسط عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا تبين له الحق كان يرجع سرعان ما كان يرجع رضي الله عنه، كما رجع في قضية الربا. يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول إنما الربا في النسيئة، النسيئة التأخير، ولكن عندما ذكرت له الأحاديث التي وردت وثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام تثبت فيها ربا الفضل، البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، ربا إلا هاء وهاء، وفي بعض الروايات مثلا بمثل ويدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رجع ابن عباس وبين أنه لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما سمعه من أسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. فورود هذا عن بعض السلف ربما لأنه لم يرده دليل، لم يصل إلى علمه الدليل الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن عندما علم رجع. الشاهد من هذا أن الحكم قطعي والحكم واضح وصريح، وقد ورد في بعض الروايات ما يفيد التأكيد والتأديد أنه إلى يوم القيامة، يعني تحريم نكاح المتعة. لماذا الإصرار يعني في الشريعة على تحريم نكاح المتعة، مع أنه قد ينظر البعض الآن إلى نكاح المتعة على أن فيه تفريجا عن بعض الشباب الذين لا يستطيعون الزواج؟ الحقيقة أن الحكمة الجلية الواضحة إنما هي في شرع الله سبحانه وتعالى، في شرع الله. مهما بحثت ومهما تطلبت الحكمة فإنك لن تجدها أجلى وأوضح منها في شرع الله سبحانه وتعالى. إذا أبحنا للشباب نكاح المتعة، لو كان في مقدورنا أن نبيح أو أن نقتدي ببعض الفرق التي ضلت وحادت عن الطريق فأباحت هذا الأمر، فإننا نتسبب في صرف الشباب عن الزواج وتكثير عدد العوانس، بل وإضفاء ستار على بعض الأفعال الإجرامية والتي يمكن أن يكون نكاح المتعة غطاء لها. امرأة بكر ثم بعد ذلك توجد وإذا هي ثيب، وعندما تسأل تقول أنا نكحت أو نكحت متعة، فلا يستطيع أحد بعد ذلك أن يعترض على أحد. وسيحجم كثير من الشباب عن الزواج نظرا لوجود هذا النكاح الذي يقضون به أوطارهم، وبخاصة في ظل بعض الظروف الاجتماعية وظروف الفقر أو ارتفاع المعيشة أو ارتفاع تكاليف الزواج، فيجدون البديل الميسر. ولكن الله سبحانه وتعالى عندما حرمه على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام حرمه لحكمة، حتى يبقى الرجل يطلب المرأة ويسعى إليها ويبذل المهر في سبيل تحصيلها طلبا لتكوين البيت المسلم الذي ينشأ عنه الأبناء الصالحون، وتنشأ عنه الألفة، وينشأ عنه السكن. إضافة إلى أن نكاح المتعة لا توجد فيه تلك المودة بين الرجل وبين المرأة، القصد قصد الرجل الاستمتاع وقصد المرأة تحصيل المال، لا أكثر ولا أقل. فلذلك نجد أن الحكمة في تحريمه حكمة ظاهرة جلية، والحمد لله رب العالمين. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: يا رسول الله زوجنيها. فقال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصفه. قال سهل: وما له رداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له، فقال له: ماذا معك من القرآن؟ فقال: معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أملكناكها بما معك من القرآن. وعنه رضي الله عنه في رواية أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست، فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيء جلست، لم يقضي فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: أي رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فذكر الحديث وقال في آخره: أتقرأهن عن ظهر قلب عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، وعلاقته بكتاب النكاح علاقة واضحة جلية، قد ساقه المؤلف رحمه الله ليدل به على أن المهر لا يشترط فيه شيء كثير، كل ما يمكن أن يكون مالا حتى ولو كان هذا شيئا يسيرا جاز أن يكون مهرا، بالتراضي طبعا، لا بد أن يكون هناك رضا بهذا المهر. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: التمس، عندما سأله ما معه قال: ليس معي شيء. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. أزهد أنواع الخواتيم الخاتم الحديد، أقلها قيمة، هناك يعني خواتم من الذهب من الفضة من المعادن الثمينة وهناك من الحديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال التمس ولو خاتما من حديد، وهذا دليل على أنه لو جاء به كان جاز ذلك أن يكون مهرا، أن يكون مهرا لهذه المرأة. الرجل لم يكن معه شيء، ذهب فقال لم يجد شيئا، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما معك؟ قال إزاري، إزام ما يستر به نصف الجسد الأسفل. الرجل ما وجد شيئا غير هذا الإزار الذي يحتاجه هو، وافق على أن يشقه نصفين، يعطيها نصفا ويأخذ نصفا كما تقول الرواية، ولم يكن معه إزار، لم يكن معه رداء، نصفه الأعلى كان عاريا، وإنما معه هذا الإزار أراد أن يشقه نصفين. والنبي عليه الصلاة والسلام بين له أن هذا الأمر لا يمكن، قال إن أعطيتها إزارك لم يبق معك شيء، وإن أعطيتها إياه وإن لبستها أنت لم يحصل لها منه شيء، يعني هذا الإزار لا يمكن أن يقسم. فبقي الرجل منكسرا حزينا لا يدري، يرغب في النكاح ولا يدري كيف يحصل المهر، ليس عنده حتى أقل القليل. فلما هم بالقيام وأراد أن ينصرف سأله النبي عليه الصلاة والسلام هل معك شيء من القرآن، يعني هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم، معي سورة كذا وكذا، في بعض الروايات يقال بأنها سبع سور من المفصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ملكناكها بما معك من القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام زوج هذه المرأة من هذا الرجل بهذا القرآن الذي معه. وكيف يكون هذا القرآن مهرا؟ ماذا تستفيد من هذه المرأة؟ المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط عليه أن يعلمها هذه السور. مهرها ما هو؟ أن يعلمها هذه السور التي حفظها هو، والتعليم يحتاج إلى مقابل، التعليم يحتاج أجرة، هذه الأجرة هي المهر، شرط أن يعلمها هذه السور، هذا هو مهرها. طيب، هنا أمران. الأمر الأول، كيف ساغ لهذه المرأة أن تعرض نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام؟ والأمر الآخر، كيف ساغ للنبي عليه الصلاة والسلام أن يزوجها بهذا المهر بالقرآن، وأن يزوجها بدون أن يسأل وليا، هو ليس وليا لها النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأمر الأول وهو عرضها نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا ليس من الخسة وليس من ذهاب المروءة، بل هذا من كمال التقوى وكمال الإيمان، أن تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، على الرجل الصالح، لأن النساء ما خلقنا إلا للرجال، إذا كان لابد للمرأة من زوج فليكن الزوج من الصالحين. ومن أفضل ومن أكرم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل هناك شرف تتطلع إليه امرأة أكثر من اقترانها برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك شرف أكثر من هذا. ولهذا مر معنا في الحديث الماضي، في الدرس الماضي، أن أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه أن يتزوج بأختها حمنة بنت أبي سفيان رضي الله عنه، عرضت عليه هذا، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز هذا، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الجمع بينهم. فهذا شرف عظيم، وكلنا يذكر كيف تم زواج النبي عليه الصلاة والسلام من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، فإنها عرضت نفسها عليه، أرسلت إليه من يخبره برغبته في أن ينكحها. كانت امرأة كبيرة وكانت ذات مال وذات حسب، تستطيع أن تجد من الرجال من يخطبها ويسعى إليها، ولكنها كانت تتطلع إلى أمر آخر. ليس المقصود مجرد وجود رجل، بل المقصود اقترانها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى الولي لا غضابة ولا حرج عليه في أن يعرض بنته أو أخته أو قريبته على الرجل الصالح. فحدث هذا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرض ابنته حفصة، تأيمت بعد زوجها، كانت من المهاجرات، تأيمت بعد زوجها، فقام يعرضها على عدد من أصحابه الأخيار، عرضها على أبي بكر، عرضها على عثمان، فسكتوا، فوجد في نفسه عليهم، وما تركوها رغبة عن عمر ولا رغبة عن ابنة عمر، ولكنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، فعرفوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يرغب في نكاحها. فما أحبوا أن يفشوا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحبوا أن يعكروا على عمر رضي الله عنه، سكتوا، اكتفوا بالسكوت. فلما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بينوا له. الشاهد من هذا أنه لا حرج على الإنسان، لا حرج على الإنسان امرأة كانت أو وليا لها في أن يعرض على الرجل الصالح نكاح موليته. فهذه المرأة عرضت نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي ذكرها الله في كتابه، ذكرها الله في كتابه الكريم وأباحها لنبيها عليه الصلاة والسلام. قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، ذكرها الله ضمن المباحات للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات عمك وبنات عماتك اللاتي هاجرن معك، إلى أن قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح، إن رغبت خالصة لك من دون المؤمنين. هبة المرأة نفسها للرجل العرض شيء، والهبة شيء آخر. العرض هذا له اعتبارات أخرى، ولا بد أن يكون معه شروط أخرى، لا بد أن يكون معه مهر، ولا بد أن يكون معه ولي وشهود، لكن أن يتزوجها بمجرد العرض هذا ليس لأحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. لكنها لما عرضت نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليها، رفع بصره ثم خفضه، ولم يشأ النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد عليها ردا تكرهه، سكت النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل الذكي الألمعي الذي كان حاضرا مع النبي عليه الصلاة والسلام اهتبل الفرصة، اغتنمها فرصة، قال: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما معك؟ ما وجد معه شيئا. طيب، بقي الأمر الآخر، هو كيف زوجها النبي عليه الصلاة والسلام بدون أن يسألها أو بدون أن يسأل أولياء. هذا عنه جوابان. الجواب الأول هو أنه ربما أن هذه المرأة لم يكن لها ولي، والنبي عليه الصلاة والسلام ولي من لا ولي له، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذا كانت المرأة ليس لها ولي فالحاكم هو وليها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان هو إمام المسلمين، فلذلك زوج. ويمكن أيضا أن يكون لها ولي ولكن النبي عليه الصلاة والسلام زوجها لأنه رأى في ذلك مصلحة شرعية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أهلهم. فتزويج النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المرأة التي ليست قريبة له مشروع، وله دليل. إن كانت إن لم يكن لها ولي فهو ولي، وإن كان لها ولي فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام المصلحة فزوجها، فليس لأحد حق الاعتراض. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فزوجها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل، فتزوجها ببركة هذا القرآن الذي حفظه. وهذا أيضا من فضائل كتاب الله الكريم، من بركات القرآن أن الله سبحانه وتعالى ييسر به شيئا كثيرا. فرج الله عن هذا العبد المسكين الفقير هذا الفرج العظيم بسبب القرآن الكريم. سدت الدنيا في وجهه وأظلمت في عينه، ما بقي له فرج إلا بهذا الكتاب الكريم. حفظه لهذه السور كتب الله له به الفرج، وحصل منه ما حصل من تزويج النبي عليه الصلاة والسلام. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرجتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: فلا تعضلوهن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه. هذا الحديث حديث معقل بن يسار رضي الله عنه يتعلق بمسألة عضل النساء، هذا لا يجوز. والعضل إنما يحصل من الولي، والعضل هو المنع. الولي لا يجوز له أن يمنع المرأة حقها في النكاح، ولا يجوز له أن يمنعها حقها في أن تنكح من تريد إذا كان هذا الإنسان ممن تتوفر فيه الشروط الشرعية. ليس للولي أن يعترف. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عام. فمعقل بن يسار زوج أخته لرجل فطلقها، لكن كان هذا الطلاق طلاقا رجعيا، وبانت المرأة بينونة صغرى، بمعنى أن المرأة انقضت عدتها ولم يراجعها زوجها. وكأن الرجل ندم وأراد أن يعود إلى زوجته مرة أخرى، والمرأة راغبة فيه أيضا، ولكن معقلا رضي الله عنه أخذه ما يأخذ الحر الكريم من الأنفة عندما يغضب وعندما يساء إليه. والذي لا يغضب والذي لا يثور لكرامته هذا لا خير فيه. زوجوه وأكرموه ويسروا عليه، فما كان منه إلا أن طلقها. فخطبوا لهذا الأمر، تأثروا، فتأثر معقل رضي الله عنه ومنعه، قال: لا نزوجك أبدا، نحن زوجناك وأكرمناك لكنك ما رعيت حق هذا الإكرام. فأنزل الله تبارك وتعالى المصلحة في شرع الله، والحكمة فيما أنزله الله سبحانه وتعالى، وليست في آراء الناس وعواطفهم ومشاعرهم. فقد يتأثر بشر، لكن الحكمة التي راعتها الشريعة أعظم من هذا. المرأة تحن إلى زوجها، وربما إذا منعت من العودة إليه تحصل مفسدة، لأن المرأة التي تعودت على الرجل، تعودت على الفراش، تعودت على الحياة الزوجية، قد لا تستطيع الصبر، خاصة إذا كانت شابة. فمنعها هذا الحق قد يؤدي إلى مفسدة. فالله سبحانه وتعالى ما نفى أن يكون في الإساءة إلى الأولياء بتطليق موليتهم أن تكون فيها مفسدة، فيها مفسدة، لكن هناك مفسدة أعظم، هي في بقاء هذه المرأة بدون زوج. وقد جربت الرجل. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. متى هذا؟ إذا كانت هي راغبة. لا تعضلوهن، لا تمنعوهن، لأن المفسدة في منعهن أعظم من المفسدة في خدش مشاعر الأولياء وتزويج الرجل مرة أخرى. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهذا لا يحصل إلا في النكاح في الطلاق الرجعي، لأن الرجل لا يستطيع أن يعود إلى المرأة إذا طلقها إلا إذا كان الطلاق بائنا بينونة صغرى، يعود إليها بعقد ومهر جديدين. لما سمع معقل رضي الله عنه بهذه الآية ما كان له إلا الرضا والتسليم. ولو أننا تتبعنا سيرة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام معه فيما كان يعرض لهم، وفيما كانوا يذهبون إليه، فيما كانوا يصرون عليه، نجد أنهم لا يتأخرون قيد أنملا عندما تنزل أحكام الشريعة مخالفة لأهوائهم، مخالفة لرغباتهم. وهذا مصداق قوله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فلما سمع ذلك معقل رضي الله عنه تنازل عن قولته ورضي بأن تزوج، فأعادها عليه النبي عليه الصلاة والسلام بعقد ومهر جديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن البكر تستحي. قال: رضاها صمتها. هذا في حق المرأة، هذان الحديثان في حق المرأة في التعبير عن إرادتها. هي معقود عليها، المرأة معقود عليها، هي صاحبة الحق مثل الرجل. وإنما اشترط وجود الولي صيانة لها عن الابتذال، حتى لا تبتذل هي مع الرجال، تباشر أمر نفسها. الله سبحانه وتعالى كرمها وشرفها بأن جعل الذي يلي هذا وليها، حتى تكون المفاوضة والمشارطة والخفض والرفع والزيادة والنقصان تكون بين الرجال. ثم تأتي المرأة وقد استقرت الأمور، تأتي مكرمة معززة وقد استقرت الأمور اتضحت. لكن لا بد من أخذ رأيها في الموضوع، لا بد من رضاها. المرأة ليست حجرا جامدا وليست متاعا مهملا، إنسانة لها مشاعرها ولها حقها، والله سبحانه وتعالى أثبت لها هذا الحق. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فلا يجوز إهمال هذا الحق بالنسبة للمرأة، هي صاحبة الحق، الولي نائب عنها. لا بد أن يستأذنها إذا كانت بكرا، ولا بد أن يستأمرها إذا كانت ثيبا. ما الفرق بين الاستئذان وبين الاستئمار؟ الاستئذان طلب الإذن، طلب الموافقة، والموافقة هذه قد تكون صريحة وقد تكون بالإشارة، قد تكون ضمنية، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني حديث عائشة قالت: إن البكرة تستحي. قال: إذنها أن تسكت، أن تصمت. صماتها إذنها إذا سكتت، لأنها لو أنكرت صاحت وولولت ومنعت وقالت لا أريد، لكن ما دامت سكتت هذا سكوتها يدل على ماذا؟ على رضا. وأما المرأة الثيبة التي عاشرت الرجل وجربت الحياة الزوجية، هذه زال عنها الحياء الذي كان يمنع البكرة من أن تتكلم. الآن هذه عرفت الرجال، ف فلا يجوز أن تزوج إلا أن تستأمر، يعني ها تأمرين توافقين نزوجك من فلان، تقول نعم زوجوني منه، هذا أمر يعني تستأمر، يعني إما أن تقبل وإما أن ترفض، لا بد أن تأذن صراحة أن تقول زوجوني من فلان وافق أو لا أريده، تستأمر يعني هل تأمريننا أن نزوجك من فلان أو لا، لا بد من هذا. أما البكر يكفي أن تفعل، يكفي أن تفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين البكر وبين الثيب، الثيب لا بد أن تستأمر، وأما البكر تستأذن، وهذا حقه. وإثبات النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحق للمرأة إذا كانت بكرا أو كانت ثيبا يدل على أن عدم وجوده مخل بهذا العقل. لو أن امرأة زوجت وهي بكر بدون أن تستأذن، وبعد أن زوجت قالوا لها غدا ترى يوم غد زفافك على فلان، هكذا ما سألتموني ما سألتموني، قالوا لا خلاص حصل ما حصل، من حقها أن ترفض. فلان هذا تسمع عنه سمعة سيئة، فلان هذا لا تريده، هي تتطلع إلى أن تتزوج برجل يحفظ القرآن، رجل من العباد، رجل من العلماء، إلى آخر ما هنالك، من حقها، من حقها، فلا بد أن تستأذن.